وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا صفات الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه، وأن هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها من القرآن هي نصوص صريحة قطعية ثابتة بأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. ولهذا سيعقب هذا الباب الاستواء باب العلو، باب العلو. ومنهج السنة والجماعة أن الله يستوي استواء يليق بجلاله، وهو استواء حقيقي، وأيضا نقول استواء بذاته، لأن كون الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، من المستوي؟ هو بذاته جل وعلا. لكن هل السنة والجماعة كانوا لا يذكرون الذات؟ ما لها داعي، لأن الأمر معروف مسلم، إن الشخص إن المتكلم إذا تكلم بشيء فالمراد هو، صح ولا لا؟ لكن لما احتاجوا إلى ذكر الذات نصوا عليها وذكروها. وقد سبق لنا أيضا أن الاستواء له في اللغة كم معنى؟ أربع معاني. الأول العلو، لا لا معنى الاستواء، نعم نعم، كان مقيد مطلق لا لا، هذا أنواع، هذا أنواع، لكن تعريف الاستواء أربع معاني له، أربع معاني: العلو والاستقرار والارتفاع والصعود. ما أخذنا هذا؟ طيب على كل حال، نعم لا، على كل حال الذي مر معنا هو العلو من حيث وروده، يعني العلو إذا ورد فإن له أوجه، أوجه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مرة معنا أن وجه مطلق، وهذا معنى النضوج والاستواء. القسم الثاني أوجه ثلاثة: أن يكون مطلق، أن يكون معدى بعلى، فالمقصود الارتفاع. إذا كان معدى بعلى كم له معنى؟ الارتفاع والاستقرار والعلو والصعود، هذه في اللغة العربية ذكرها المقيم في النونية وغيره. نعم، إذا عدي بعلى، نعم إذا عدي بعلى، أنا مرة معنا إنه إذا عدي بعلى المقصود الارتفاع والعلو، صح ولا لا؟ أي، لكن من معاني الاستواء إذا عدي بعلى أنه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، والاستقرار. مع أن بعض العلماء يعني أنكر كلمة الاستقرار، أنكر كلمة الاستقرار، لكن على كل حال هذا في اللغة العربية، هذا في اللغة، في اللغة العربية. أما إذا عدي بإلى فالمقصود قصد، وإذا عدي بالواو مقصود التسوية والمقابلة، صح؟ طيب، بقي أن نقول من الذين أنكروا الاستواء، من الذين أنكروا الاستواء؟ أنكروه المعطلة، أنكروه المعطلة، والمعطلة على كل حال أقسام، يدخل فيها الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، كلهم معطلة، لكن يختلفون. فليس الأشاعرة كالجهمية مثلا، والكلابية ليس كالجهمية إلى آخره، لكن الأشاعرة، الأشاعرة قالوا إن الاستواء بمعنى استولى، الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى يعني استولى، استوى يعني استولى، هذا بالنسبة للأشاعرة. وما السبب؟ السبب أن آيات الاستواء قطعية، قطعية، وإنكارها كفر، فأول الاستواء إلى استولى. لكن يعني بعض العلماء يقول إن آيات الصفات إذا ثبتت في الآحاد، في خبر الآحاد، فإنه لا يقبل في باب الصفات، لا يقبل، لكن إذا ورد في الأخبار القطعية فإنه لا مناص عنه فيؤولون، واضح الآن؟ لكن اللي عليها للتحقيق من أهل السنة أن الصفات تقبل حتى في خبر الأحد، حتى في خبر الأحد تقبل، أهم شيء أن يكون الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ثابت فإنه يقبل حتى خبر الأحد. وإلا مذهب أبي حنيفة ينكرون ما ثبت بخبر الأحد من الصفات، لكن على كل حال الثابت والصحيح أنهم حتى في خبر الأحد إذا ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل، يقبل وتثبت به هذه الصفة لله جل وعلا. الجهمية قالوا إن الله لا يستوي، أنكروا الاستواء، يعني ما أولوا بالاستيلاء، لا، أنكروا أن الله لا يستوي، إن الله ما استوى، إن الله ما استوى. وهؤلاء أشد، وكفرهم العلماء، ومنهم الجعد بن درهم، حتى أنه قال في سجوده سبحان ربي الأسفل، نعوذ بالله من حاله، كان في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل. الجعد بن درهم اللي أسس الجماعات الثلاثة، الجهمية والجبرية والمرجع. على كل حال الذي يهمنا الذين أولوه بالاستواء، بالاستيلاء. أما الذين كانوا الاستواء بالكلية فهؤلاء مكذبون للقرآن، وقد كفرهم العلماء، قد كفرهم العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية له كتاب اجتماع الجيوش، ذكر الاستواء والعرش، ذكر الأمور هذه، ونقل ذكر عن الجعد بن درهم أنه قال وددت لو حككت آيات الاستواء من المصحف، وددت لو حككت آيات الاستواء من المصحف، حتى إنه أخذ المصحف مرة فلما قرأ آيات الاستواء ألقاه، ألقى المصحف. وعلى كل حال هذا ضلال، هذا الضلال، انتبهوا، لا يمكن أن يثبت الإنسان إلا إذا كان على جادة التسليم، لا يمكن يثبت إلا إذا كان على قنطرة التسليم. هذه أمور نقلية لا مجال للعقل فيها البتة، خلاص إلزم جادة التسليم وترتاح وتسلم وتكون من السلف، من أهل المنهج الصحيح. وسيمر معنا بعض الأمور التي وردت عليهم لما استخدموا عقولهم. على كل حال الأشاعرة ونحوهم قالوا إن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. طيب شبهتهم، لا نقول أدلة لأنها ليست أدلة، وإن كانت تسمى في بعض الكتب أو بعض العلم يسميها أدلة، لكن نقول شبهتهم أو نقول ما احتجوا به. الأول احتجوا ببيت من الشعر، احتجوا ببيت من الشعر، وهو قوله قد استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق، بشر بشر، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، من غير سيف ودم مهراق. الشاهد قوله قد استوى بشر العراق، وش معنى استوى العراق؟ استولى، استولى. واضح؟ طيب الجواب عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا البيت ليهودي، هذا البيت اليهودي سمى الأخطل. الأخطل. فكيف نستدل ببيت لليهودي على كلام الله جل وعلا؟ نترك الآيات الصريحة الواضحة ونستدل بكلمة قالها يهودي. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا البيت لم يثبت أنه للأخطل، أن هذا البيت لم يثبت أنه للأخطل ولا لغيره، بل هو بيت ملفق مكذوب، بل هو بيت ملفق ومكذوب. ولهذا العلماء يقولون لا يوجد في الدواوين هذا البيت، لا يوجد في الدواوين، حتى في ديوان الأخطل نفسه لم يوجد. إذن البيت مكذوب، البيت مكذوب. الرد الثالث أيضا، الرد الثالث نقول أئمة الإسلام ردوا هذا. أئمة الإسلام من العلماء وغيرهم ردوا هذا ولم يقبلوه. طيب، أيضا من الرد عليهم بقولهم استوى بمعنى استولى، إذا قلنا أن استوى بمعنى استولى فمعناه أن هذه حصل فيها مغالبة، مغالبة، يعني لم يكن الله عز وجل قبل ذلك مستولي، ثم غالب غيره ثم استوى الله عز وجل بعد ذلك، يعني كأن الله قبل ذلك لم يستولي، لم يستولي على العرش، كان العرش لغير الله، ثم بعد ذلك نازع الله عز وجل مالك العرش وأخذه منه. وهذا كلام باطل لا يمكن. ولهذا الآن كلمة استولى ماذا تفهم منها؟ لو قيل لك فلان استولى، ها تفهمنا؟ قبل لم يكن، لم يكن مالك لهذا الشيء ولم يكن قادر عليه، الآن أخذه من صاحبه، فكأن الله عز وجل استولى وأخذ العرش ممن كان مالكا له قبل الله جل وعلا. وهذا كلام باطل ترده النصوص والعقول الصحيحة. أيضا لو كان استوى بمعنى استولى، لو كان استوى بمعنى استولى كان يجوز أن نقول استوى على الأرض، استوى على الجبل، واستوى على المخلوق، لأن الله عز وجل مستولي على كل شيء، مستولي على الأرض وعلى الخلق وعلى كل شيء، ملك لله جل وعلا. فكيف نقول استوى على العرش؟ نقول استوى على كل شيء. هل هذا صحيح؟ لا، لا يقال استوى إلا على العرش، لا يقال استوى إلا على العرش. واضح؟ طيب انتبهوا، ولهذا أنا قلت لكم الصفات التي اختلف فيها أهل السنة مع غيرهم اختلافا طويلا، أولها الاستواء، ولهذا ستجد الشبهات كثيرة والرد عليها لابد أن يكون طالب العلم يعني على معرفة ودراية تامة مثل هذه الأمور، لأنه يحتاج أن يحفظ، أن يحفظ ثم يعتقد ثم يرد على أهل الباطل في مثل هذه الأمور. طيب هذا بالنسبة لما استدلوا به أولا بهذا البيت وهذا الرد عليه، واضح ولا لا؟ طيب شبهتهم الثانية، شبهتهم الثانية قالوا إننا لو أثبتنا الاستواء لو أثبتنا الاستواء لا لازم أن يكون الله جسما. لو أثبتنا الاستواء لا لازم أن يكون الله جسما فيكون حادثا، فيكون حادثا. والرد عليهم نقول لم يرد وصف الله بالجسم، لم يرد وصف الله بالجسم، ولا يجوز أن نسميه جسما. والله عز وجل قديم وصفاته قديمة، والله قديم وصفاته قديمة، هو الأول فليس قبله شيء، هو الأول فليس قبله شيء. فنقول لا يجوز أن نسميه جسم. ثم أيضا نستفصل، ثم أيضا نستفصل نقول ما مرادكم بالجسم؟ ماذا تريدون بكلمة جسم؟ انتبهوا، أهل السنة يقولون لا نقول هذا اللفظ أصلا، لا يرد على ألسنتنا، لكن أنتم لما قلتم إنه جسم نقول ما مرادكم بكلمة جسم؟ إن أردتم بكلمة جسم أن الله له ذات متصفة بصفات الكمال، نقول نعم هو له ذات متصفة بصفات الكمال. لا نقول جسم، نقول نعم هو ذات، نقول له ذات متصفة بصفات الكمال. هذا إذا كان مرادهم بالجسم الذات نستفصل. وإن كان مرادهم بالجسم الجثة التي لها أعضاء كبني آدم، إن كان مرادهم بالجسم الجثة فهذا قول باطل مردود عليه، هذا قول باطل ومحرم، والله عز وجل منزه عن مثل هذا غاية التنزيه. ظاهر؟ طيب، أيضا من شبهتهم قالوا إذا أثبتنا الاستواء، إذا أثبتنا الاستواء لزم أن يكون محدودا، لزم أن يكون الله محدودا. كيف محدودا؟ يعني له حد، له نهاية، يعني له حد، وممكن يكون العرش أكبر منه، لأن المستوي المخلوق إذا استوى على السرير ولا على الكرسي ها يكون لحد لجهات تنتهي، والكرسي يكون أكبر منه. فإذا ثبت الاستواء لازم أن يكون الله له حد، ها، وقد يكون العرش يحده، صح ولا لا؟ ونقول هذا قول باطل، هذا قول باطل، بل العرش مخلوق، ومع كون العرش عظيما فإنه لا يساوي بجانب عظمة الله شيئا، مع كون العرش عظيم ومجيد فإنه لا يساوي مع عظمة الله جل وعلا شيئا. ظاهر؟ هذا يعني بعض ما استدلوا به من الشبه والرد، والرد عليهم. وعلى هذا نقول الصحيح الثابت الذي لا شك فيه أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس مساويا له ولا فوقه أحد من خلقه، بل مخلوقات كلها تحته، وهو الذي قد علا على مخلوقاته واستوى، واستوى على عرشه. طيب، أيضا هناك مسألة، بعض المسائل يا أخوان لا ينبغي أن تورد على العوام، لا ينبغي، لكن طالب العلم لا بأس، ما هو لا بأس، بل قد تكون مطلوبة واجبة أن يعلمها. هل يخلو منها العرش أو لا يخلو؟ يعني ورد أنه ينزل في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ للعلماء في ذلك ثلاث أقوال، للعلماء أهل السنة أيضا ثلاث أقوال. القول الأول أنه يخلو، القول الأول أن العرش يخلو منه، لكن أيضا انتبه لا يتبادر لذهنك كون يخلو أنه يكون يعني العرش فوقه أو مساويا له، لا. لكن قالوا إذا نزل إلى السماء الدنيا فإن العرش يخلو منه، ولا يلزم أن يكون العرش مساويا له، لا، يخلو منه والعرش تحته، هو عالي على مخلوقاته، فقالوا يخلو منه. القول الثاني التوقف، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، القول الثاني التوقف. القول الثالث أنه لا يخلو منه العرش، أنه لا يخلو منه العرش، بل ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرش. وهذا القول ينصره جمع من أهل السنة، ينصره جمع من أهل السنة، وينصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرش، وليس هناك منافاة إطلاقا أبدا. لماذا؟ لأن هذا أمر يتعلق بالخالق، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وضرب بعض أهل العلم مثل، لأولا ما سبب هذا الكلام؟ السبب أنه ورد عليهم حديث النزول، ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، تبهم معي؟ طيب الثلث الليل الآخر كل منطقة أو كل مكان عندهم ثلث الليل الآخر، انتهى الثلث هنا صار لمن بعدها، صار لمن بعدها، صار لمن بعد، إذن صار ثلث الليل على مدار، على مدار اليوم، وهو مستو على عرشه. فلما ورد هذا الإيراد كان شيخ الإسلام وغيره يقول ينزل السماء الدنيا وهو مستو على عرشه، لأن ثلث الليل يختلف من مكان إلى آخر. قالوا المخلوق الضعيف يرد وينطبق فيه مثل هذا، هو مخلوق ضعيف، فكيف بالخالق الذي لا يقاس بخلقه؟ كيف المخلوق؟ قالوا الشمس، ثبت في الحديث الصحيح أن الشمس تأتي تحت العرش فتخر ساجدة، تخر ساجدة، والشمس لا يختلف شيئها، يعني كل ما غربت عن أناس طلعت على غيرهم على مدار اليوم، صح؟ ومع هذا تسجد تحت العرش وهي في طريقها، ما في إشكال، تحت العرش وهي على أناس آخرين، وليس هنا منافاة، فيلزم يعني قد تكون في كل لحظة تحت العرش، وقد تكون تخر ساجدة ويطالع على قوم آخرين، فما المانع أن ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الليل الآخر وهو مستوى على عرشه؟ فمثلا أناس عليهم نهار هو مستوى على عرشه، وناس عندهم ثلث الليل الآخر ينزل السماء الدنيا، وليس هنا منافاة. ولهذا قلت لكم إذا أردت الثبات، إذا أردت الثبات فالزم قنطرة التسليم، الزم جاد التسليم، قل هذا هو الحق ثابت لله كما وصف نفسه ولا يخطر في البال شيء، لأن الذي أخبر بأنه ينزل وأخبر بأنه مستوي هذا كله وحي من الله جل وعلا، واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول سواء الذي قال يخلو والذي قال والذين توقفوا والذي قال لا يلزم منه الخلو والعرش، نقول الذي نعتقده وندين الله به أنه مستو على عرشه وينزل في الثلث الآخر من الليل، فالأول استواء يليق بجلاله، والثاني نزولا يليق بجلاله، وليس في ذلك تعارض ولا مصادمة للنصوص إطلاقا. ظاهر؟ طيب، أنا قرأنا الآيات ولا ما قرأناها؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك إلى آخره. هذا الباب إثبات علو الله على مخلوقاته، إثبات علو الله على مخلوقاته. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام عن الاستواء شرع في الكلام عن العلو، شرع في الكلام عن العلو لأنه مستوى على عرشه وهو عال فوق مخلوقاته، والعلو من الصفات الذاتية، العلو من الصفات الذاتية. والاستواء من الصفات الفعلية، والاستواء من الصفات الفعلية. انتبهوا معي. طيب، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ الفرق من ثلاث أوجه، الفرق من ثلاث أوجه. الوجه الأول أن العلو من الصفات الذاتية والاستواء من الصفات الفعلية، العلو من الصفات الذاتية والاستواء من الصفات الفعلية، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أو الوجه الثاني من الفروق بينهما أن العلو ثبت بالنقل والعقل، أن العلو ثبت بالنقل والعقل، والاستواء ثبت بالنقل. انتبهوا للفرق الثاني. الفرق الثاني أن العلو ثبت بالنقل والعقل. النقل الكتاب والسنة، الأدلة لا تحصر، الأدلة كثيرة، كل دليل يدل على العلو، فوقية، شيء ينزل ينزل لكم، كل هذا يدل على علو الله جل وعلا، أدلة كثيرة لا تستطيع أن تحصرها. طيب العقل، ها نقول العقل لا بد أن يكون الله جل وعلا ها في العلو. تبه العقل، الدليل العقلي، لا بد أن يكون الله عز وجل في العلو. لماذا قلنا لابد؟ لأنه إن لم يكن في العلو فهو أين؟ فهو في السفل، صح ولا لا؟ والله عز وجل منزه عن السفل، إذن أين يكون؟ في العلو. إذن العقل، يعني لو أتى إنسان لا يقرأ القرآن ولا السنة، هذا معنى الدليل العقلي، يعني ليس من القرآن ولا من السنة، بعقلك بالقياس نقول الله عز وجل ها إما نكون في جهة العلو أو في جهة السفل، وهو سبحانه وتعالى يستحق أي شيء؟ جهة العلو، إذن هو في العلو. هنا دل العقل. الاستواء ها دل عليه النقل. انتبه، لا مجال للعقل فيه، العقل يعطل هذه الجهة، لأن لولا الأدلة التي دلت على الاستواء ما أثبت لها الاستواء، نثبت لها العلو لكن ما أثبت الاستواء، لكن لما دلت الأدلة على الاستواء أثبتنا لله جل وعلا الاستواء، ولهذا نقول استواء يليق بجلاله. إذن الفرق الثاني أن الاستواء دل عليه ها أجيبه النقل فقط، أما العلو دل عليه أحسنت. طيب الفرق الثالث، الفرق الثالث أن الاستواء خاص بالعرش. فرق الثالث أن الاستواء خاص بالعرش، والعلو عام العرش وغيره، فهو عال على العرش، عال على السماوات، عال على مخلوقاته كلها. إذن الاستواء في العرش، ما تقول هو مستوى على مخلوقاته، مستوى على السماوات والأرض، ما تقول هذا. لكن العلو تقول لما تقول، تقول تقول عال على خلقه، عال على العرش. إذن كم صار عندنا فرق بين العلو والاستواء؟ ها ثلاثة. الأول أن العلو صفة ذاتية والاستواء فعلية. الفرق الثاني العلو ثبت بالنقل والعقل، والاستواء بالنقل فقط. الفرق الثالث الاستواء خاص بالعرش، والعلو عام للعرش ولغيره. واضح ولا لا؟ وعلو الله جل وعلا ثلاث أقسام، أو قل ثلاث أنواع. علو الله جل وعلا ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. علو الذات هذا القسم الأول، علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. أما علو الذات فهو بذاته فوق مخلوقاته، فهو بذاته فوق مخلوقاته. وعلو القدر والقهر الثاني عندكم، القهر، علو القهر هو القاهر الذي لا يقهر، هو القاهر. القادر العظيم. القسم الثالث علو القدر، فهو صاحب القدر يعني صاحب العظمة والتقديس، فهو المعظم وهو المقدس وهو المنزه. هذا بالنسبة لعلو الله جل وعلا. بعض العلماء يقول علو الله ينقسم إلى قسمين، وقد يكون الخلاف لفظي. يقول علو الله جل ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفات، علو ذات وعلو صفات. القسم الثالث ها الأول علو ذات، الثاني علو صفات. القدر والقهر صفات، صح ولا لا؟ فيكون الخلاف لفظي، يعني الذين يقولون علو القدر وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر كالذين يقولون علو الذات وعلو الصفات. واضح ولا لا؟ طيب كم أقسام العلو الآن؟ ثلاثة. المعطلة أي الأقسام أنكروا؟ ها أقسموا أنكروا الأول علو الذات، أنكروا وقالوا إن الله في كل مكان، حتى وصل في بعضهم الحد إلى الحلو، بل وصل في بعضهم الحد إلى أن قال إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. إذن أثبتوا ها عدم، إذن جعل الخالق معدوم غير موجود. وعلى كل حال يا إخوة، الضلال إذا قاد الإنسان هلك، ولا يعين إنسان ويثبته إلا التسليم كما سبق. طيب هم أنكروا علو الذات ولم ينكروا وأثبتوا علو الصفات، ما هو علو الصفات؟ الكمال المطلق لله جل وعلا، والعظمة والتقديس والقدرة والكبرياء، هذا ثابت لله جل وعلا. فهو عالم بصفاته، عندهم عالم بصفاته وليس عالم بذاته. مثل ما تقول في الذهب، تقول مثلا الذهب أعلى من الفضة، الذهب أعلى من الفضة، وقد يكون الذهب تحت لكنها أعلى لأنه أغلى من الفضة، صح ولا لا؟ فهل هذا علو ذات ولا علو صفات؟ علو صفات. فقول الذهب أعلى من الفضة مع أنه تحت الفضة، يعني أغلى منها وأثمن. فهم يقول نعم الله عالم فوق مخلوقاته لكن عالم بصفاته، أما بذاته فهو في كل مكان. وإنما فروا من إثبات العلو حتى لا يكون الله عز وجل عندهم حيزا أو جسم أو حادث، وهذا كلهم لأنهم قبل أن يثبتوا الصفات، انتبهوا، قبل أن يثبتوا الصفات ركبوا حمار التشبيه، قبل الصفات شبهوا. ولهذا كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل. كيف؟ المعطل ما عطل إلا لما شبه أولا فنفى صفات الله جل وعلا، صح ولا لا؟ طيب، والمعطل شبه الله بالناقص، إذن هو عطل الله جل وعلا. فهم لما انقدح في أذهانهم التشبيه، لأنهم لا تنطبق هذه الأمور إلا على ما يعرفونها، لا ينطبق الاستواء، الصفات الفعلية، صفات اليدين، العينين، الآخرة، ما تنطبق إلا على المخلوقات اللي عندهم. ولهذا تجدون الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أولا نفى، نفي مجمل، ليس كمثله شيء. ثم قال وهو، لماذا ما قاله العليم القدير؟ لماذا ما قاله الحكيم العليم؟ لماذا ما قال، لماذا اختار السمع والبصر؟ يقول العلماء ان الله عز وجل اختار السمع والبصر لأن المخلوقات كلها تشاركه في الاسم، كلها تشارك في هذا الاسم، فانتبه لا تشبه، ما في داعي. إذن لا يوجد مخلوق لا يسمع ولا يبصر، صح ولا لا؟ قال وهو السميع البصير، والمخلوق سميع بصير، الذرة سميع بصير، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لكل مخلوق ما يخصه، فكيف بالخالق؟ ولهذا النفي يكون على سبيل الإجمال، والإثبات على سبيل التفصيل. ثم عيد إثبات الكمال لله على سبيل التفصيل، تقول هو الكريم العظيم الحليم القدير السميع، تفصل، هذا الإثبات. والنفي على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فالإثبات على التفصيل، والنفي الإجمال. هذا حتى في المخلوق يا إخوان، حتى في المخلوق، أنت إذا أردت أن تمدح إنسان وقلت أنت الكريم الشجاع العالم الذكي، مو هذا صفة كمال؟ طيب هذا أفضل. أو لو قلت أنت الطيب بكل الصفات، أي أكمل؟ التفصيل. لكن النفي تقول أنت ما مثلك أحد، أنت ما يسويك أحد من الناس، ما تقول أنت لست ببخيل ولست بجبان ولست بضعيف، هذا ما ينفع، مجمل. ولهذا ورد في الإثبات لله جل وعلا في القرآن والسنة التفصيل، والنفي ورد مجمل، إلا إذا كان هناك سبب يدعي أو يوجب التفصيل في النفي. انتبهوا لهذا، إذا كان هناك سبب يوجب التفصيل في النفي فإنه لا بأس أن يفصل في النفي. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، نفي ولا ما بنفي؟ نفي. فصل ولا ما فصل؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فصل، نفى التعب ونفى الولد. لماذا؟ والنفي يكون مجمل ما يكون مفصل. هنا لأنهم أثبتوا أن له الولد فنفى هذه القضية بعينها. وفي الآية الأخرى أثبتوا أنه تعب ارتاح يوم السبت فنفى الله عز وجل هذه القضية بعينها. أما إذا لم يثبت أحد صفة نقص فإن النفي يكون مجملا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلى آخره. واضح لما هو واضح؟ طيب، إذن علو الله عز وجل ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وعلو القهر ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه من أدلة العلو، كونه يرفع إليه، أين الله؟ في العلو. ورفعك لي، ثم قال بل رفعه الله إليه، هذا من أدلة العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذن الصعود يكون للعلو والرفع يكون للعلو. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني يريد أن يصعد طرق السماوات إلى الله جل وعلا، هذا في إثبات العلو. إذن هامان وفرعون يعلمون أن الله أن الله في العلو. قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء؟ انتبهوا لهذه الآية، فإن لها تفسيرًا. ليست هذه الآية يعني نعطي معنى عام، كلمة في السماء، إن الله في السماء، هذه لها معنيان أو تفسيران. الأول أن تكون في على بابها، أن تكون في على بابها، وتكون السماء بمعنى العلو، وتكون السماء بمعنى العلو. ها أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو يعني من هو عالي. إذن ما هو المعنى الأول؟ ها أن تكون في على باب، ما معنى على بابها؟ يعني هي في، ليش معنى على؟ لا نقول في معنى على، لا نقول في هي في، لكن السماء وش معناها؟ العلو. ولهذا يقال المطر ينزل من السماء، هل ينزل من السماء ولا من دونها؟ دون السماء، ما هو عند السماء المطر. ولهذا أول ما تصعد في الطائرة، أول ما تقلع الطائرة ها تعدى السحاب ولا ما تعدى؟ تعدى. إذن السحاب في السماء ولا مو في السماء؟ ليس في السماء، ليس في السماء، لكن نقول معنى ينزل من السماء يعني من العلو. تقول الله الطير طار في السماء، ها ايش معنى طار؟ وين الطير؟ في السماء، لا في العلو. فإما أن نقول إن السماء بمعنى العلو. طيب الجارية قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، يعني في العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها ما مرادك؟ لا خلاص، لأنهم رضي الله عنهم اعتقدوا أمور ظاهرة، خلاص سلموا فيها. إذن هذا المعنى الأول، أن تكون في ها على بابها، هي في، والسماء بمعنى العلو. المعنى الثاني أن تكون في بمعنى على، أن تكون في بمعنى على، والسماء على بابها، هي السماء، والسماء هي السماء. فيكون معنى قوله أأمنتم من في السماء، ها أأمنتم من على السماء. قوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني على السماء. وأل هنا ها الجنس يعني جميع السماوات، يعني على السماوات. وهل في اللغة وفي القرآن ما يدل على أن في بمعنى على؟ نقول نعم. قال الله عز وجل عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع، هل صلبنهم في جذوع النخل أو عليها؟ على جذوع النخل، فصارت فيه هنا بمعنى على. وعلى هذا نقول هذه الآية آمنتم من في السماء، نقول إن جعلنا في على ما هي عليه نقول المراد بالسماء العلو، وإن قلنا في بمعنى على نقول آمنتم من على السماء، والأمر ظاهر، واضح ولا لا؟ آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات أوردها شيخ الإسلام للاستدلال على علو الله جل وعلا، والأدلة كثيرة، إنما شيخ الإسلام هنا أتى بإشارة فقط، دليلين أو ثلاث أو أربع، والمؤمن العاقل يكفيه دليل واحد، دليل واحد يكفيه، لا يحتاج إلى أدلة كثيرة. بقي عندنا أن نقول الذين نفوا العلو إنما أرادوا نفي علو الذات، ثم وقعوا في طوام. طيب عندنا آيات قد يكون فيها ليس فيها إشكال لا، لكن قد يستشكل بعض الناس، يعني لا يصح أن نقول فيها إشكال لأن ما فيها إشكال للحمد، لكن قد يستشكلها بعض الناس، وهو قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والمعنى وهو الذي في السماء إله يعبده أهل السماء، وهو في الأرض أيضا إله يعبده أهل الأرض، هذا معناه. فهو يعبد في السماء ويعبد في الأرض، وليس معنى هذا أنه إله في السماء وإله في الأرض أيضا، لا، بل هو عال على مخلوقاته. فالمعنى أنه إله يعني مألوه، معبود في السماء ومعبود في الأرض. Thank you.